ندائي مع الوعد إلى كل الأمهات والأخوات والبنات المسلمات الكريمات، إن الأقصى ينتظر منكن جيل الزحف القادم إن شاء الله تعالى. فلا تبخلن بالقادة، ولا تبخلن بالجنود، ولا تبخلن بعشاق الشهادة، فإن أعظم الأمهات هن اللواتي يرسلن أبناءهن إما إلى النصر المظفر أو الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. أخت الإسلام، ألا هيا كوني كالخنسة وسمية، وامض في عز وثبات، كوني شامخة وأبية. أخت الإسلام، ألا هيا كوني كالخنسة وسمية، أخت الإسلام ألا هيا كوني كالخنسة وسمية. خلف رسول الله محمد سيري شامخة وأبية، خلف رسول الله محمد سيري شامخة وأبية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فجهادك مجد وفخار حين مضيت استشهادية، فجهادك مجد وفخار حين مضيت استشهادية. يا عبوة عز وإباء من دمها صنعت حرية، يا عبوة عز وإباء من دمها صنعت حرية. فسألوا فاطمة النجار كيف يعيش المرء أبيا، فسألوا فاطمة النجار كيف يعيش المرء أبيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قوليها للباطل إنا لن نعطي في الدين دنيا، قوليها للباطل إنا لن نعطي في الدين دنيا. لا تهني فالدرب طويل وامتشر بالإسلام هوية، لا تهني فالدرب طويل وامتشر بالإسلام هوية. قط الدرب كأم نضال نادت جد بدماك بنية، قط الدرب كأم نضال نادت جد بدماك بنية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا بنت القسام صمودا خلف سجون الصهيونية، يا بنت القسام صمودا خلف سجون الصهيونية. هان السجان وما هندي كيف تهون القسامية، هان السجان وما هندي كيف تهون القسامية. أحلام تميمي قوليها هاتوا قيد السجن حلي، الإسلام ألا هيا كوني كالخنسة وسمية.